ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.